بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، كنا نتحدث في اللقاء الماضي عن مصدر فعلل والملحق به، وعن مصدر ما كان على 5 أحرف أو 6 أحرف، وعن مصدر التأكيد ومصدر المرة ومصدر النوع. وفي هذا اللقاء ونحن نشرح كتاب جامع الدروس العربية للمرحوم الشيخ مصطفى الغلاييني، سوف نتحدث في هذا اللقاء عن المصدر الميمي واسم المصدر وعن المصدر الصناعي. يقول المؤلف رحمه الله: المصدر الميمي. المصدر إما أن يكون غير ميمي، وهو ما لم يكن في أوله ميم زائدة، كقراءة، قرأ، يقرأ، قراءة، لا يوجد في قراءة ميم في أوله، ولذلك هذا مصدر. ومثله اجتهاد، اجتهد، يجتهد اجتهادا، فاجتهاد ليس في أوله ميم، ليس في أوله ميم، نعم، ولذلك هو مصدر وليس بمصدر ميمي. ومثله مد، مد يمد، مدا، مدا، فمد هذا مصدر. لماذا ليس مصدرا ميميا وفي أوله ميم؟ قال: هذه الميم أصلية من أصل مد وليست زائدة. أما مثلا لو قلت أنا انطلق، ينطلق، انطلاق، فانطلاق مصدر، أما منطلق هذا مصدر ميمي. إذن نلاحظ أن كلمة انطلاق لا يوجد فيها ميما، وكلمة الماضي منها انطلق لا يوجد فيها ميم، أما مد يمد فيها ميم. نحن نريد ميما غير الميم الأصلية، مثل منطلق، منطلق هذه ميم زائدة لا توجد لا في الماضي ولا في المصدر. لذلك مد ومرور، مر مرورا، مرور أيضا هذا من المصدر وليس من اسم المصدر، عفوا، وليس من المصدر الميمي. قال: وهو ما لم يكن في أوله ميم زائدة، وإما أن يكون ميميا. إذن المصدر قسمان: مصدر غير ميمي ومصدر ميميا. والمصدر الميمي وهو ما كان في أوله ميم زائدة، لاحظ كلمة زائدة مهمة، كمنصر، من نصر، نصر لا يوجد فيها ميم، ونصر مصدر لا يوجد فيها ميم، فلما قلنا منصر هذا هو المصدر الميمي. نعم، منصر ومعلم ومنطلق ومنقلب، وهي بمعنى النصر والعلم والانطلاق والانقلاب. إذن طالما بمعنى النصر، نصر، ينصر، نصرا، نصرا مصدر. طيب كلمة منصر بمعنى نصر معناتها المصدر الميمي يعتبر مصدرا، تمام، لكن يختلف عن المصدر فقط بوجود الميم الزائدة في أوله، وإلا هو يدل على اسم المعنى. المصدر ماذا يحمل في طياته؟ اسم المعنى. يعني مثلا نقول: من النصر نأخذ نصر وينصر وأنصر وناصر ومنصور ومنصر وهكذا لاحظ من اسم المعنى نشتق. نعم، إذن لما أقول أنا منصر أريد به نصر يعني، فهو على هذا القول. لكن بعده يقول والمحققون من العلماء قالوا إن المصدر الميمية اسم جاء بمعنى المصدر، يعني هو اسم، تمام، لا نسميه مصدرا، نسميه اسما لكن يحمل معنى المصدر، فالنتيجة واحدة على القولين، المصدر الميمي يحمل معنى المصدر، لكن الخلاف هل يسمى مصدرا أو لا يسمى مصدرا. نعم، على القول الأول يسمى مصدرا، وعلى القول الثاني لا، لا يسمى اسما. قال يعني إن المصدر الميمية اسم جاء بمعنى المصدر، معناها ليس بمصدر على هذا القول، أما على القول الأول هو مصدر. والمصدر الميمي من المصادر القياسية، يعني يقاس عليه. أما السماعي المصدر لو كان سماعيا لكان يلفظ كما ورد لكن لا يقاس عليه. ووزنه من الثلاثي المجرد مفعل، لنحفظ كلمة مجرد يعني لا يوجد فيه أحرف زيادة، مجرد ثلاثي مثل نصر، تمام. فلما أقول منصر هذا على وزن مفعل من المجرد الثلاثي. قال ووزنه من الثلاثي المجرد مفعل بفتح الميم والعين، مثل مقتل من قتل، نلاحظ كلمة قتل مجرد، مقتل ومضرب من ضرب، ومعلم من علم، وموجل من وجل، ومرقى من رقى أو رقية، فهذه كلها مجردة. نلاحظ أن المصدر الميمي منه على مفعل، إلا إذا كان مثالا، المثال هو ما كان أوله حرف علة، لكن هنا لم يطلق مطلقا مثالا مطلقا سواء كان ألفا أو واوا أو ياء، يعني هو يكون واوا أو ياء في الأول، لكن هنا اشترط واوا حصرا، مثال واوي الفاء، إلا إذا كان مثالا واويا محذوف الفاء فوزنه مفعل ليس على مفعل كالثلاثي المجرد، ثلاثي المجرد قلنا على مفعل. طيب إذا كان ثلاثيا مجردا لكن أوله واو، قال هنا يأتي على مفعل بشرط أن تكون فاؤه محذوفة. قال فوزنه مفعل بكسر العين، مثل ورد، ورد ثلاثي مجرد لكنه مثال، يعني مثال إيش؟ يعني فاؤه حرف علة، الواو من حروف العلة، وهنا اشترط أن يكون واوا، وقد جاءت الواو، ورد، ورد مثل مورد، ومورث من ورثة، وموعد من وعد، كلها ثلاثية مجردة لكنه جاء مثالا واويا. قال محذوف الفاء، لكن الفاء هنا موجودة، ألا نلاحظ كلمة مورد على وزن مفعل، مف هاي الفاء موجودة يقابلها ماذا؟ مورد مفعل يقابلها الراء، تمام. كيف يقول محذوفة الفاء؟ قال بالمضارع، بالمضارع لا تكون فاؤه موجودة، لاحظ كلمة ورد بالمضارع لا نقول يورد، نقول يرد، تمام، حذفت الواو التي كانت فاء الماضي حذفت أم لا؟ حذفت. هذا ما أراده، لكن هنا مفعل على وزن مورد، هذا المصدر الميمي، هذا المصدر الميمي تكون موجودة مفعل. نعم. قال أما المصدر الميمي من وفى ووقى، هنا مصدر ميمي وهو مجرد ثلاثي، لكن هذا لا يسمى مثالا، لأن المثال قلنا ما كانت فاؤه حرف علة، وهنا حرف علة جاءت فاؤه ولامه، هذا يسمى لفيفا مفروقا لا يسمى مثالا. أما لذلك قال أما، يعني هذا عكس ما مر معنا. أما المصدر الميمي من وفى ووقى فهو موفا وموقا، مفعل يعني وليس مفعل، مثل ورد مورد، تمام؟ فهذا على وزن مفعل، موقا مفعل، تمام؟ على وزن مفعل بفتح العين، لأنه ليس مثالا بل هو لفيف مفروق، حيث جاءت فاؤه ولامه من حروف العلة وفرق بينهما حرف صحيح وهو الفاء في وفى والقاف في وقى. إذن هنا يأتي اللفيف على وزن مفعل، فتقول عفوا على وزن ماذا؟ موفا على وزن مفعل، وموقا على وزن مفعل، تمام؟ أما يقول هنا ووزن مفعل بكسر العين إنما هو للمثال وليس للفيف المفروق كما ورد معنا ورد مورد. المحذوف الفاء كما علمت، ووزنه من غير الثلاثي المجرد كوزن اسم المفعول منه تماما. إذن مصدر الميم مما زاد على الثلاثي المجرد، تمام، كأن كان فيه زيادة حرف أو حرفين أو ثلاثة، أو كان رباعيا أو مزيدا على الرباعي، كل هذا ما زاد على الثلاثي يكون على وزن اسم المفعول. كيف نصيغ اسم المفعول مما زاد على ثلاثة أحرف؟ قال نأتي بالفعل المضارع منه ثم نحذف حرف المضارع أو نقلبها ميما مضمومة، مثلا يدحرج، دحرج رباعي، يدحرج هذا المضارع، الياء نقلبها ميما مضمومة تقول مدحرج، ثم يجب أن تفتح ما قبل الآخر مدحرج الراء تفتحها، فإن كسرتها صار اسم فاعل وإن فتحتها صار اسم مفعول، تمام؟ ومثلها مثلا استخرج، استخرج ماضي نقلبه للمضارع نقول يستخرج، حرف المضارعة هذه الياء الزائدة نبدلها ميما مضمومة، فإن فتحنا قبل الآخر صار اسم مفعول وإن كسرنا صار اسم فاعل، مستخرج اسم مفعول، مستخرج اسم فاعل. إذن كيف يكون ما زاد على ثلاثة أحرف، كيف يكون المصدر الميمي منه؟ هذا هو اسم المفعول، مستخرج، منطلق، مدحرج، هذا كله يسمى مصدرا ميميا. يقول ووزنه من غير الثلاثي المجرد كوزن اسم المفعول منه تماما، مثل اعتقدت خير معتقد. لاحظ اعتقد يعتقد يعتقد، هذا المضارع نقلب الياء المضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر تصبح معتقد، صار مصدرا ميميا، وإن شئت سمه اسم مفعول. إذن كل اسم مفعول يعتبر من الرباعي فما فوق يعتبر مصدرا ميميا. وإنما معتمدي على الله، هذا مثال ثاني، لاحظ معتمدي أصلها اعتمد يعتمد، قلبنا الياء ميما مضمومة وفتحنا ما قبل الآخر لكنها كسرت من أجل مناسبة الياء، هي معتمد، لكن لما أضفناها إلى ياء المتكلم لابد أن يكسر ما قبل ياء المتكلم للمناسبة. تقول معتمدي، معتمدي الدال، لا بقي مفتوحا، ما قبل الآخر هو الآخر الدال، الآخر ما هو الدال، وما قبل الدال هو الميم وبقيت مفتوحة. نعم، إذن لم نكسرها إنما كسرنا الدال. نعم. قال وقد يبنى المصدر الميمي من الثلاثي المجرد على وزن مفعل. مر معنا قبل عشرة أسطور أن الثلاثي المجرد يكون على وزن مفعل إن لم يكن مثالا واوية الفاء، إن لم يكن واوية الفاء يكون على وزن مفعل. الآن هنا يقول لك وقد يبنى المصدر الميمي من الثلاثي المجرد على وزن مفعل، لكن هذا قليل. قال وقد يعني للتقليل، قد على وزن مفعل بكسر العين، هذا يكون شاذا لأن الأصل أن يكون على مفعل، ضرب مضرب، نصر منصر، تمام. الآن قد يأتي مثل كبرة تقول فيها مكبر يصح، وطبعا ليس على سبيل الوجوب، هذا على سبيل الجواز يجوز فيه الكسر. شذوذا كالمكبر والميسر والمرجع والمحيص، محيص على وزن مفعل، قالنا أن أصلها محيص، محيص تمام، عملية إعلالية جعلته على محيص، تمام، هذا إعلال صرفي. والمقيل أيضا، مقيل أصلها مقيل، تمام، مقيل. والمجيء أيضا مجيء، هكذا أصلها على وزن مفعل. والمبيت مبيت، والمشيب مشيب، والمزيد مزيد، والمسير مسير، والمصير مصير، هكذا أصل هذه الكلمات كلها على وزن مفعل. والمعجز معجز هي الآن على وزن مفعل، تمام. نعم، نعم، إيه هو جاء التضعيف ليس من قوله شذوذا، جاء من قوله وقد يبنى، قد للتقليل، إذا جاء بعدها فعل مضارع يكون للتقليل، فهو شاذ وقليل، تمام. إذن هذه كلها جاءت على وزن مفعل مع أنها من الثلاثي المجرد، وقد مر معنا أن القياس في الثلاثي المجرد إن لم يكن مثالا معتل الفاء بالواو، نعم، يكون على وزن مفعل، أما الآن جاء على مفعل، هذا الشاذ وهو قليل. قال وهذه، لاحظ ما قلنا على سبيل الجواز يأتي على مفعل، لذلك قال لك وهذه، نفس هذه الأمثلة التي ذكرها، وهذه يجوز فيها الفتح أيضا، يعني بإمكانك تقول مكبر ومكبر، ميسر وميسر، تمام. إذن هذا الوزن مفعل إنما أضيف إلى مفعل، نقول في هذه الكلمات وردت عن العربي على القياس مفعل وعلى الشذوذ مفعل، تمام. قال وهذه يجوز فيها الفتح أيضا كالمعجز والمعجز، لاحظ وردت معناه معجز والآن معجز صحيح. وكذلك المهلك يجوز فيها الفتح مهلك، ويجوز أيضا فيها الضم مهلك، كمهلك ومهلك، نعم. وقد يبنى منه أي من المجرد الثلاثي المجرد، وقد يبنى منه يعود الكلام على الثلاثي المجرد على وزن مفعلة، ما ورد معنى مفعل ومفعل، تمام. الآن يقول لك وقد ترد على وزن مفعلة، بفتح العين كمذهب من ذهب ثلاثي مجرد، تمام؟ الأصل أن تقول فيه مذهب بدون هذه التاء في آخره. قال يصح أن يبنى على مفعل كمذهب ومفسد ومودة. هل مودة على وزن مفعل؟ نعم، لأنه أصلها مودة، لما نفك الإضغام مودة مفعل. نعم. ومقالة، مقالة أصل هذه على وزن مفعل؟ قال لا، إنما بين الظاهر أنها مفالة، مفالة. قال لا يا أخي، مقالة فعلا على وزن مفعلة، وليس الأمر على ظاهرها، لأن ننظر إلى الأصل قبل أن تعل. عملية صرفية بإعلالية جعلتها على هذا الشكل، وإلا أصلها مقولة، مقولة. من أين جئنا بالواو؟ لأنه هذه الألف أصلها واو. قال يقول، ماذا نقول؟ قال يقول، وأصل قال قولة، انقلبت الواو إلى ألف لعملية صرفية. تقول القاعدة الصرفية الواو والياء إذا تحركتا وفتح ما قبلهما قلبتا ألفا. ولاحظ قاولة، الواو تحركت وفتحت القاف قبلها فقلبت ألفا فصارت قالة. إذن أصلها مقولة، لكن عملية إعلالية جعلتها على هذا الشكل، فنحن نأخذ الوزن على الأصل. أصلها مقولة مفعلة. ومثلها مساء، مساء أصلها مسوأ. ما أصلها؟ مسوأ ولا مسيأ بالياء؟ لا، نحن نقول ساء الأمر يسوء، أصلها واو مسوأ، تمام. ومحال أيضا، ما أصلها؟ محولة، حال يحول، تمام، أصلها واو محولة. ومهابة، بتقول هنا مهيبة بالياء، لماذا أصلها مهيبة؟ لأنه بتقول هابه، هاب يهيب، لا تقول هاب يهوب، لا تقول يهوب، هاب يهيب أو أهاب يهيب، وليس هاب. نعم، لكن نحن نريدها من الثلاثي، من هاب يهاب، نصرف حتى نعرف هذه الألف أصلها واو أم ياء. أما يهيب ليس من الثلاثي، من الرباعي، أهاب، تمام. إذا أخذنا هاب، أصلها هوب ولا هيب؟ نقول هاب هيبة وليس هوبة. لاحظ المصدر أعاد الألف إلى أصلها الياء. إذن ماذا نقول في أصل هذه الكلمة؟ ما وزنها؟ قلنا مفعلة، لأن أصلها مهيبة. ما أصلها؟ مهيبة. طيب ومهانة؟ هان يهون، أصلها واو مهونة، تمام، هان يهون. طيب ومسعى؟ أصلها إيه؟ تقول سعى يسعى سعوا أم سعيا؟ نقول سعيا، سعيا. إذن أصل الألف ياء. إذن كيف نلفظها على الأصل حتى تكون على وزن مفعلة؟ نقول مسعيا. ومن جاء نجا ينجو، لا تقول نجا ينجي، إذن أصلها واو من جوا مفعلة، تمام. ومرضى مرضية، لا تقول رضية، لا تقول رضوة. وغزى يغزو، أصلها واو مغزية، إذن كلها على وزن مفعلة، صحيح، تمام. وشذ بناؤه على مفعلة. إذن عندنا ثبت أنه الثلاثي المجرد يكون على مفعل، وإذا كان مثالا واويا محذوفة الفاء نقول مفعل، ووزنه من غير الثلاثي اتركنا من غير الثلاثي نبقى مع الثلاثي، ويبنى المصدر الميمي من الثلاثي المجرد على مفعل شذوذا وعلى قلة، وقد يبنى على مفعل تمام الآن وشذ بناؤه على مفعل، إذن لا مفعل ولا مفعل ولا مفعل، إنما هنا جاء على مفعل شذوذا تمام. طبعا مفعل ما قال شذوذا، هو مفعل أنسته قلت مفعل، أما هنا مفعل يكون شاذا بكسر العين، وقد يأتي مفعولة بالضم. نأخذ الأمثلة كمحمدة، محمدة مفعلة من الحمد، هذه هذا مصدر ميمي بمعنى المصدر حمد. ومذمة، هل مذمة وزن مفعلة؟ نعم، لأنه أصلها مذممة، لو فكينا الإضغام بين الميم والميم تصبح مذممة مفعلة. ومظلمة ومعتبة ومحسبة ومضنة، مضنة في الظاهر ليست على وزن مفعلة لأنه أصلها مضننة، إذا فكينا إضغام النون مضننة. قال بالكسر، كلها لفظناها بالكسر. قال وكلهن يجوز فيه فتح العين أيضا. ماذا تقول؟ محمدة يعني قياء على القياس، ما قلنا قبلها مفعل ولم نقل شاذا، يعني على القياس مفعل، تأتي على القياس مفعل هذه، وقد تأتي بالكسر مفعلة، هذا النوع الثاني مفعلة شاذ. قال ومعذرة، لماذا ذكرها وحدها معذرة؟ قال لأنه لها وضع خاص هذه لا يوجد فيما قبلها. قال بالكسر مثل التي سبقت، معذرة مثل محمدة، ويجوز فيها الضم، لكن التي مرت معنا قلنا يجوز فيها الكسر لا يجوز الضم، هذا هو الوضع الخاص فيها، فهنا تقول معذرة. ويجوز فيها إيش؟ قلنا الكسر، كسر وضم، معذرة ومعذرة، بينما التي قبلها محمدة ومحمدة لا يجوز محمودة بالضم، لهذا ذكرها وحدها. ومغفرة ومعصية ومحمية ومعيشة تمام. إذن عندك هذه كلها، قال ولا يجوز فيهن إلا الكسر، إلا إيش؟ مغفرة ومعصية ومحمية ومعيشة تمام، ولا يجوز فيهن إلا الكسر. ومهلك ومقدرة ومأدبة بالكسر، ويجوز فيهن الضم والفتح أيضا، نلفظها بالأحوال الثلاثة مهلكة ومهلكة ومهلكة، مقدرة ومقدرة ومقدرة، مأدبة ومأدبة ومأدبة، والمشهورة مأدبة. نعم، إذن ما شاء الله أحاط إحاطة يعني كبيرة جدا بكل لهجات العرب في هذه الكلمات التي تعتبر من المصدر الميمي. قال وقد ورد على زينتي الفاعل والمفعول أسماء بمعنى المصدر على وزن فاعل وعلى وزن مفعول تمام، قلنا وزن فاعل وزن مفعول لازم يكون من الثلاثي المجرد، كتب كاتب أو مكتوب، ضرب ضارب أو مضروب. قال قد ورد على وزن فاعل ومفعول أسماء بمعنى المصدر، اسم بمعنى المصدر على حد القول الذي ذكره في البداية عن المصدر الميمي، ما قال فيه قول المحققين وقبله قال هو بمعنى المصدر، مصدر ميمي لكنه مصدر، لكن على قول المحققين ماذا قال؟ هو مصدر ميمي، يقول هذا ليس مصدر، هذا اسم جاء على المصدر. إذن هذه التي سيذكرها الآن مثل المصدر الميمي كما قاله المحققون تماما، المحققون قالوا نفس هذا الكلام. يقول وقد ورد على زينتي الفاعل والمفعول أسماء بمعنى المصدر كالعاقبة والفاضلة والعافية والكافي والكافية والباقية والدالة والميسور والمعسور والمرفوع والموضوع والمعقول والمحلوف والمجلود والمفتون والمكروهة والمصدوقة. الآن سيفسرها واحدة واحدة تمام حتى لا نعيدها مرتين، قرأناها قراءة والآن سيبدأ فيها واحدة واحدة. يقول لك كيف هذه جاءت على زينتي الفاعل والمفعول وهي بمعنى المصدر، اسم بمعنى المصدر، الآن سيبينها لنا. يقول ومن العلماء من يجعلها مصادر شاذة ليس اسم فيه معنى المصدر إنما هو مصدر، يقول لك تمام، هذا من العلماء من يقول لك هذه مصادر لكنها شاذة لم تأتي على القياس. والحق يقول المؤلف أنها أسماء جاءت لمعنى المصدر، يعني حسب ما قال الجمهور مشى معهم ولم يمشي مع من قال هي مصادر شاذة تمام. إذن هي أسماء جاءت لمعنى المصدر لا مصادر. فمنأخذ الآن أول كلمة، ما هي؟ العاقبة. قال فالعاقبة بمعنى العقب، بمعنى لا بتقول أنت كيف نأتي بالمصدر، تقول عقب زيد عمرا عقبه يعقبه عقبا، عقب هذا مصدر، فكلمة عاقبة بمعنى عقب المصدر. ماذا يحمل المصدر عقب؟ يحمل هذا اسم معنى تمام، يحمل المعنى الذي فيه وهو ماذا، يعني جاء بعده، عقبه بعده، كما نقول عقب القدم يعني آخر القدم من الخلف، ويل للأعقاب من النار يقول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المتوضئ كثيرا ما يتركه بدون تبليغ جيد، فويل للأعقاب من النار. إذن نحن نقول عقبه يعقبه عقبا، وممكن أقول عقبه يعقبه عقوبا، فصار له مصدران، صار له مصدران عقب وعقوب. إذن العاقبة هذا اسم بمعنى المصدر، عقب وعقوب تمام، هو اسم بمعنى المصدر. قال من بابي نصر ودخل. طيب ليه قال بابي؟ من باب نصر ودخل، لأنه دخل ونصر بابهما واحد، قل نصر ينصر ودخل يدخل تمام. فتح ضم بالماضي مفتوحة العين بالمضارع مضمومة تمام، فتح ضم نصر ينصر دخل يدخل، وهنا عقب يعقب على نفس الوزن تماما. وما معنى عقب يعقب؟ معناها خلفه وجاء بعده، دخل فلان ففلان أي عقبه، لأن الباء الفاء للتعقيب، يقولون حرف عطف يفيد التعقيب يعني بلا مهلة. انتهينا من العاقبة، إذن بمعنى العقب والعقوب. لو أننا جئنا بالمصدر وهو ما يأتي ثالثا في تصريف الفعل، عقب يعقب عقبا أو عقوبا، له مصدران، فالعاقبة بمعنى عقب أو عقوب. نعم. الآن الفاضلة، قال والفاضلة اسم بمعنى الفضيلة. ليه؟ لأنك أنت تقول فضيلة بالمصدر، لاحظ المصدر كيف تقول، فضل يفضل فضلا، تمام، من باب نصر، فضل يفضل فتح ضم، نصر ينصر أيضا فتح ضم. ما معنى فضل يفضل فضلا؟ شرف يشرف، يشرف شرفا، تمام، شرف يشرف شرفا، هذا معناها. إذن كلمة الفاضلة بمعنى إيش؟ بمعنى المصدر الذي يؤخذ من فضل يفضل، بمعنى فضلا ومعنى فضيلة، فضلا تمام وفضيلة، كلاهما مصدر لفضل يفضل، لذلك قال فاضلة بمعنى الفضيلة. طيب، والعافية اسم بمعنى المعافى. ليه معافى؟ قال لأنك تقول عافاه يعافيه معافى، المعافى هي المصدر، والعافية إذن اسم بمعنى المصدر معافى، لأنه عافى يعافي مصدره معافاة. والكافي والكافية كلاهما اسمان بمعنى المصدر كفاية. ماذا نقول؟ كفى يكفي كفاية، كفاية مصدر. إذن كافي وكفاية كلاهما اسم بمعنى كفاية الذي هو مصدر كفى. من قال أي حصل به الاستغناء عن غيره، يعني فلان عنده كفايته، يملك ما يكفيه كفاية، يعني مستغني عن غيره. ننتقل إلى كلمة الباقية، قال تعالى فهل ترى لهم من باقية، تحدث عن قوم أخذهم الله تبارك وتعالى بالغرق، قوم فرعون، قال في آخر القصة فهل ترى لهم من باقية، يعني هل ترى لهم بقاء. فباقية بمعنى بقاء، اسم بمعنى المصدر، وبقاء مصدر بقي يبقى بقاء، تمام. والدالة بمعنى الدلال، دل يدل دلالا، ويصح دل يدل دلا، يكون فيه مصدر دلال ولا تدلل، هو دل يدل دلا، دل هو المصدر، أما كلمة دالة معناها الدلال، معروف عندكم معنى الدلال؟ معروف معنى الدلال، الولد مدلل، نقول مدلل، يعني مهما طلب أي شيء يعطونه إياه، وهذا يفسد التربية، الدلال يفسد التربية. نعم، لا شيء أفسد للغلام والمرأة من الدلال، دلال، نعم. إذن الدلال هنا مع الدالة معناها الدلال، وهي اسم بمعنى المصدر اللي هو الدل، دل يدل دلا، دلا هو المصدر، فالدالة بمعنى الدل الذي هو المصدر. قال وهي اسم بمعنى الدل، لأن دل هو مصدر، دل يدل دلا، نعم. تقول دلت المرأة على زوجها، أي تدللت عليه، دلت المرأة على زوجها دلا، أي أظهرت جرأة عليه في تدلل، كأنها تخالفه وما بها من خلاف. إذن دل بمعنى الدل. والميسور والمعسور اسمان أيضا بمعنى مصادرهما، أما الميسور فهو بمعنى نقول يسر إذن هذا المصدر الميسور بمعنى اليسر تمام. وقال هو بمعنى العسر واليسر ما شكلها لأنه احنا نقول يسرا إذن بمعنى اليسر. طيب وعسر يعسر عسرا بمعنى إذن هي بمعنى عسر وليس عسر. ممكن تقول يسر يسرا احتمال تكون هكذا عسر يعسر عسرا ويسر يسر يسر يسرا احتمال يسرا أو يسرا. على كل هذه يرجع إليها في المعجم حتى نجدها أنه يسر ولا يسر. يعني كون قارنها بالعسر ينبغي أن تكون يسر أيضا يسر هكذا المقارنة. طيب والمرفوع ما معنى؟ هو نوع من سير الإبل تمام. يسمى تسير الإبل سير المرفوع تمام. والسير المرفوع دون الحضر وفوق الموضوع. في عندك سير للإبل يسمى موضوع وسير يسمى مرفوع. الموضوع أخف شيء ثم المرفوع أشد منه ثم الحضر أشد تمام. نعم هذه كلها أنواع من السير. الموضوع وردت في القرآن الكريم ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. أوضعوا يعني أسرعوا سرعة مثل الإبل التي لها نوع من السير يسمى الموضوع. نعم إذن المرفوع فهمنا معناها الآن. قال هذه اسم بمعنى المصدر الذي هو الرفع رفع يرفع رفعا تمام. فالمصدر رفع إذن المرفوع بمعنى رفع. مصدر رفع البعير رفعا سار سيرا تمام. فيه إزعاج للراكب عليه ليه؟ لأنه يسرع سرعة نعم تهزه هزا عنيفا خلاف السهل. فيقال وضعت الناقة وضعا تمام. هذا بالنسبة للموضوع اسم بمعنى الوضع. مصدر وضعت الناقة وضعا إيش يعني؟ أسرعت في سيرها. قلنا الموضوع أو الإيضاع أقل من الحضر وأسرع من الرفع. إذن الموضوع بمعنى الوضع لأنه المصدر. والمعقول اسم بمعنى مصدره الذي هو إيش؟ عقل يعقل عقلا. عقل يعقل عقلا هل هو بمعنى عقل الربط بمعنى التقييد عقلت الناقة أي قيدتها أو ربطتها تمام. عقل يعقل فهنا يقول لك من عقل الشيء تمام بمعنى أدركه. ليه عقله؟ يعني بمعنى كان أسرع منه بكثير حتى لكأن المتقدم معقولا حتى لحق به المتأخر بسرعة وكأنه مقيد. وبهذا هذا المعنى يقول امرئ القيس عن حصانه لشدة سرعته يقول قيد الأوابد. قيد الأوابد يعني إذا هب أمامه نوع من الغزلان أو شيء من هذا القبيل فإنه من شدة سرعته يلحقه مباشرة وكأن الصيد مقيد، قيد الأوابد. قال هنا: والمعقول اسم من العقل، مصدر عقل الشيء عقلا، فهو لذلك بمعنى المصدر عقل. والمحلوف اسم بمعنى الحلف، ماذا تقول؟ حلف يحلف حليفا، حلف يحلف حليفا، فالمحلوف اسم بمعنى الحلف. والمجلود اسم بمعنى الجلد، جلد يجلد جلدا. ايش معنى جلد يجلد جلدا؟ يعني بمعنى تجلد. ما معنى تجلد؟ يعني تصبر على الأذى، تجلد تصبر على الأذى. إذن المجلود بما اسم بمعنى الجلد واسم بمعنى الجلادة، إذن له مصدران: جلد يجلد جلدا وجلد يجلد جلادة، فكلاهما مصدر لجلد. لذلك المجلود هذا اسم بمعنى المصدر. وشرحها بمعنى الصبر، تمام؟ مصدري، تقول جلد ولا جلود؟ لفظتها قبل قليل جلد يجلد جلدا، لا جلود يجلد جلدا، ماضيها جلود وليس جلدا، بضم اللام فيهما، جلود يجلد جلدا، المصدر لامه مفتوحة. ويصح أن تقول جلود يجلد جلادة، فالمجلود يصح أن يكون بمعنى الجلد ويصح أن يكون بمعنى الجلادة، أي كان ذا شدة وقوة وصبر. ومنها المفتون، قال تعالى: بأيكم المفتون، أي بمعنى الفتنة، بأيكم الفتنة، جاءت مفتون بمعنى المصدر، اسم بمعنى مصدره. قال: اسم بمعنى الفتنة، مصدر فتنه، يفتنه فتنة، أي استماله واستهواه، فتن الشيطان الفاجرة باعتبار ما صار ما يكون إليه في المستقبل، أما أصله لا، لم يكن فاجرا، بعد الفتنة صار فاجرا، فتنه، استماله إلى الفتنة. والمكروه اسم بمعنى الكراهية، لأنه من كره الشيء كرهه كرها وكراهية، يقال كرها ويقال كرها، تمام، وكراهية. إذن المكروه باسم بمعنى المصدر كراهية أو بمعنى المصدر كرها. والمصدوق مثلها تماما، اسم بمعنى الصدق، فصدق يصدق صدقا، صدق هو المصدر، والمصدوق بمعنى هذا المصدر. طيب، انتهينا من المصدر الميمي، والآن نتحدث عن اسم المصدر. اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة أو في الدلالة أو في الدلالة على الحدث، ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث. يعني أنا لما أقول ضرب يفهم منه حدث الضرب، تمام؟ مثلا قتل، سير، حدث السير، في حدث هذا. قال: هل اسم المصدر يحمل هذا الحدث الذي يحمله المصدر؟ قال: نعم يحمله، فهو بمعنى تماما، اسم المصدر بمعنى المصدر، لكن يختلف عنه من أنه فيه أحرف في المصدر، أحرف من الأحرف الأصلية لا توجد في اسم المصدر، لا لفظا ولا تقديرا، ولا يعوض عنها شيء. إذا نقصت الكلمة عن المصدر وهي من لغة العرب، نقصت عنه حرفا أو حرفين لفظا وتقديرا ولم يعوض عنها شيء، فهذا اسم مصدر. طيب، فإن نقص ليس لفظا وتقديرا، في التقدير قد يكون موجود في التقدير، ناقص في اللفظ لكن في التقدير موجود، تمام؟ مثل مثلا تقول قتل يقتل قتلا، قتل يقتل قاتل، عفوا ناخذ قاتل، قاتل يقاتل، ماذا نقول؟ قتالا. طيب أين الألف تبع قاتل بعد القاف؟ بين القاف والتاء يوجد ألف، قاتل يقاتل، لاحظ بالماضي والمضارع موجودة. طيب قتالا أين الألف؟ ليست موجودة. قال ليست موجودة لفظا لكن بالتقدير موجودة. قال كيف بالتقدير موجودة؟ قال سمع عن العرب يقولون قاتل يقاتل قيتالا، فهذه الياء هي الألف انقلبت إلى ياء. إذن بالتقدير قاتل يقاتل قتالا موجودة في التقدير، فهذا لا يعتبر اسم مصدر بل يعتبر مصدر. ماذا يعتبر؟ مصدرا. وأيضا عندنا مثلا نقول وعد يعد عدة، نلاحظ أن عدة لا يوجد فيها واو وعد، لا توجد الواو في اللفظ ولا في التقدير موجودة، لكن عوض عنها بالتاء في آخر عدة، فهذا لا يعتبر من اسم المصدر بل يعتبر من المصدر. لماذا؟ لأنه اسم المصدر الشرط أن ينقص ولا يعوض عنه، ينقص عن مصدره أو عن فعله، ينقص حرفا أو أكثر لفظا وتقديرا، تمام، ناقص لا ولا يعوض عنه شيء. فإذا قلت وعد يعد عدة، فعدة هذا مصدر وليس اسم مصدر، وإن حذف منه الواو نقص عن مصدره بالواو، فنقول لكن عوض عنها التاء، ونحن اشترطنا في اسم المصدر ألا يعوض شيء. نقرأ الآن. اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث ولم يساوه في اشتماله على جميع أحرف فعله، بل خلت هيئته من بعض أحرف فعله لفظا وتقديرا من غير عوض، تمام؟ إذن عندك النقص هذا واحد، وعندك النقص لفظا وتقديرا، تمام؟ نقص والنقص لفظا وتقديرا اثنين، والثالث من غير عوض، لازم تتحقق الشروط كلها حتى يكون اسم مصدرين. وذلك مثل توضأ وضوءا، لاحظ توضأ عندك في الفعل الماضي تاء في الأول، بوضوء لا توجد التاء، تمام، وعندك الضاد مشددة أي مضعفة ضائين، ولكن توضأ وضوءا لا يوجد إلا ضاد واحدة، إذن عندك نقص حرفين لفظا وتقديرا ولم يعوض عنهما شيء، تمام. ولذلك ماذا اعتبر هذا؟ اسم مصدر. طيب نأخذ تكلم، كلاما لا توجد فيها التاء ولا توجد فيها اللام الثانية، لأنه تكلم فيها لامان مضاعفة، كلاما فيها لام واحدة، إذن أيضا هذا اسم مصدر نقص حرفان. وأيسر يسرا، أين الهمزة في أيسر؟ حذفت من يسرا، إذن هذا اسم مصدر. يقول لك فالكلام والوضوء واليسر التي وردت معنا أسماء مصادر لا مصادر. لماذا؟ لخلوها من بعض أحرف فعلها في اللفظ والتقدير نعم دون تعويض، فقد نقص من الوضوء والكلام تاء التفعل، وأحد حرفي التضعيف تكلم فيها اللام مضاعفة، وتوضأ الضاد مضاعفة، نقص هذا الحرف المضاعف كما نقص الحرف الأول من توضأ وهو التاء، ومن تكلم أيضا التاء، ونقص من اليسر همزة الإفعال، لاحظ أيسر، لماذا قال همزة الإفعال؟ ما يكفي نقصت الهمزة؟ قال لك لأنه أيسر هي بمعنى أفعل، أيسر الإفعال، وليس ما نقص في تقدير الثبوت، يعني نقص لفظا وتقديرا، ولا عوض عنه بغيره. تمام. إذن أيسر فيها همزة الإفعال، مثل لما تقول أكرم. تمام. حصل منه شيء لآخر، حصل. طيب، هذه الهمزة لا توجد في يسران ولم يعوض عنها شيء، وحذفت لفظا وتقديرا، فلذلك اعتبر من اسم المصدر، لأنه انطبقت عليه كل شروط اسم المصدر. الآن سيذكر لنا محترزات التعريف، أنه قد أحيانا يعوض عنه فلا يكون اسم مصدر، وأحيانا يكون محذوف لفظا لا تقديرا فيكون مصدرا لا اسم مصدر، سيذكر لنا هنا. وحق المصدر قال حق المصدر أن يتضمن أحرف فعله بمساواة دون زيادة أو نقصان، فهو مصدر. طبعا الحرف الأخير يا أخوانا، الحرف الأخير علامة الإعراب، هذا لا يعتبر، يعني لا يعد من أحرف اسم المصدر. نعم. قال وحق المصدر أن يتضمن أحرف فعله بمساواة، كتوضأ وضوءا، الألف هذه اللي عليها التنوين هذا لا يعتبر من اسم المصدر، لا يحسب. ليه؟ لأنه أنت قف عليه تقول توضأ، يصح أن تقول توضؤ، المصدر هو توضؤ، صحيح؟ لو لفظت المصدر وحده دون فعل توضأ ماذا تقول؟ ما مصدر توضأ؟ تقول لي توضؤ، هكذا فقط. إذن توضؤ، نلاحظ هل حروفها كلها موجودة، التاء والواو والضاد المشددة والهمزة؟ نعم موجودة كلها. إذن هذا اسم مصدر أم مصدر؟ هذا مصدر. طيب تكلم تكلم، هل توجد كل حروفها كلها؟ إذن هذا مصدر. وعلم علم، نفس الأحرف تماما، إذن هذا مصدر. قال أو بزيادة، إذا زاد لا يضر، إذا زاد يبقى مصدرا، نحن قلنا باسم المصدر ينقص لا يزيد. تمام. إما أن يكون المصدر نفس أحرف الفعل لا زيادة ولا نقصان، أو زائدة، فهذا كله مصدر. اسمع الزائد، قال أو بزيادة، كقرأ قراءة، قرأ قراءة، عندك حرفان زائدان، تمام، الألف والتاء. وأكرم إكرام، أكرم أربعة أحرف، إكرام فيها ألف زائدة، تمام، قبل الميم. واستخرج استخراج أيضا فيها الألف، هذا كله مصدر، تمام، لأنه هكذا سمع عن العرب، نعم، فالزائد تمام أو مقدار أحرف الفعل هذا كله يعتبر مصدر. اسم المصدر هو ما نقص قلنا، فإن نقص عن أحرف فعله لفظا لا تقديرا، لفظا لا تقديرا فهو مصدر، مثل قاتل قتالا. لاحظ كلمة قاتل بقتال نقصت الألف بعد القاف، قتال قاتل قتال. طيب نقصت حرفا، هل نقص هذا الحرف لفظا وتقديرا أم لفظا فقط؟ قلنا هذا فقط لفظا، لأنه ورد في بعض الصياغ قاتل قتال، وهذه الياء هي المنقلبة عن الألف، كأن الألف موجودة. تمام، طالما وردت قتال. نعم، فالقتال مصدر لا نسميه اسم مصدر. لماذا؟ ألم ينقص منه حرف الألف؟ وقلنا إذا نقص لازم يكون اسم مصدر، قال لازم ينقص لفظا وتقديرا، وهنا نقص لفظا لا تقديرا. قال وإن نقص منه ألف فاعل، أيش ألف؟ قاتل قتال، قاتل فاعل، قتال لا يوجد فيها ألف قا. وإن نقص منه ألف فاعل قاتل فاعل، لأنها في تقدير الثبوت، في تقدير الثبوت، ولذلك نطق بها في بعض المواضع كقاتل قتالا وضارب ضيرابا. فالياء في قتال وضيراب أصلها الألف، وقد انقلبت ياء لانكسار ما قبلها. إذن قتال اسم مصدر أم مصدر؟ مصدر. ليه؟ وإن نقص منه حرف لكن هذا النقصان لفظا لا تقديرا، في التقدير موجود. نكمل، وإن نقص عن أحرف فعله لفظا وتقديرا وعوض مما نقص منه بغيره أيضا يعتبر مصدر، ليس اسم مصدر. نقص لفظا وتقديرا لكن عوض عنه كأنه لم ينقص فبقي مصدرا. قال فهو مصدر أيضا كوعد عدة، أين الواو في عدة؟ نقصت لكن عوض عنها التاء بعد الدال، في وعد لا يوجد دال، هذا التعويض جعله كأنه لم ينقص فبقي مصدرا. إذن مصدرا وليس باسم مصدر. وودى القتيل دية، ودى دفع دية القتيل، دية ودى دية، فدية نقصت فيها الواو من ودى لكن عوض عنها التاء أم لا؟ عوض عنها التاء، فهذا مصدر وليس باسم مصدر. وعلم تعليما، لاحظ علم فيه أربعة أحرف، اللام مشددة بحرفين، قال تعليم لا يوجد إلا لام واحدة نقصت إحدى اللامين لكن عوض عنها التاء في صدر المصدر تعليم. تمام، علم لا يوجد فيها تاء، أما تعليم موجودة في أول المصدر، فهذا مصدر وليس باسم مصدر، علم تعليما. فعدا وديا وإن خلتا من ووعد وودا لفظا وتقديرا فقد عوضتا منها تاء التأنيث، وكذلك تعليم وتسليم. وإن خلوا من أحد حرفي التضعيف فقد عوض منه تاء التفعيل في أولهما، تسليم عوزن تفعيل، فالتاء في الأول لا توجد في الفعل ووجدت في المصدر، فطالما عوض عن المحذوف شيء فهو مصدر وليس باسم مصدر. قال وليس حرف المد الذي قبل الآخر في تعليم وتسليم ونحوهما للتعويض من المحذوف. هل سلم تسليما؟ سلم لا يوجد فيها لا تاء ولا ياء، هل نستطيع أن نقول الياء هي عوض عنه عن المحذوف؟ قال لا، لأن هذه وجدت أحيانا توجد بالمصدر حروفا مع أنها ليست للتعويض، لأنه لم يحذف منه شيء أصلا، تجد حروف المصدر نفس حروف الفعل تماما ومع ذلك تجد هذا الحرف موجود في المصدر، فإذا هذا سواء حذف شيء أو لم يحذف يكون موجودا فلا يكون للتعويض. أما التاء في الأول لا توجد إلا تعويضا، تمام؟ قال لأن المد قبل الآخر ثابت في المصدر، تمام، حيث لا تعويض، يعني لأنه لا يوجد حذف حتى يعوض عنه، ومع ذلك هذه الألف موجودة. تقول مثلا انطلاق، انطلق ينطلق انطلاق، لاحظت كلمة انطلق لم ينقص منها ولا حرف بل زادت أحرف في انطلاق كالهمزة في أوله، تمام؟ ألا توجد الألف قبل القاف في المصدر علما أنه لم يحذف منه شيء؟ فإذا وجدت فيما حذف منه شيء لا تكون للتعويض هذه الألف. لذلك في سلم تسليما نقول هذه الياء تمام ليست عوضا عن الحرف الذي حذف وهو اللام من سلم المضاعف. في تسليم لام لا توجد مضاعفة بل لام واحدة، العوض جاء في تسليم التاء وليس الياء التي هي ألف أصلها. قال لأن المد قبل الآخر ثابت في المصدر حيث لا تعويض كالانطلاق والاستخراج والإكرام. نعم ما حذف من أكرم إكرام، ما حذف شيء حتى يعوض عنه، ومع ذلك الألف موجودة في إكرام، تمام. وكذلك استخرج، استخراج موجودة الألف ولم يحذف من حروف استخرج ولا حرف، إذن ليست للتعويض، هذه توجد لا للتعويض، فإذا وجدت فيما نقص فيه حرف لا تكون هي للتعويض، لازم يكون التعويض حرف آخر مثل تسليم. التاء هي للتعويض وليست الياء. قال فعلم مما قدمنا أن العوض قد يكون أولا كتعليم وتسليم، سلم تسليما عوض عن اللام في سلم التاء في الأول، وقد يكون التعويض في الآخر كوعد، حذفنا الواو وقلنا عدة وعوضنا التاء في الآخر، إذن التعويض يكون في الأول ويكون في الآخر. انتهى الحديث عن اسم المصدر، والآن وأخيرا نتحدث عن المصدر الصناعي. ما تعريف المصدر الصناعي؟ قال المصدر الصناعي اسم تلحقه ياء النسبة. ماذا تلحقه؟ ياء النسبة. ياء النسبة مثل ماذا؟ لاحظ لما نقول فلان من دمشق نقول عنه بالنسبة دمشقي، إذن ياء النسبة تلحق المصدر الصناعي، اسم تلحقه ياء النسبة مردفة أي يتبعها تاء. إذن لما أقول أنا مثلا حيوان أضيف له ياء النسبة وأضيف له تاء بعد ياء النسبة تصبح حيوانية، هذا مصدر صناعي حيوانية. حجر أضيف لها الياء ياء النسبة حجري ثم التاء حجرية صار مصدر صناعي. إذن المصدر الصناعي اسم تلحقه ياء النسبة مردفة بالتاء للدلالة على صفة فيه. يا أخي ليس صفة، أوصاف. يعني لو أخذنا كلمة حيوان على ماذا تدل؟ تدل على الحيوان الناطق، صحيح؟ الإنسان، خذ كلمة إنسان، تركنا من حيوان، خذ كلمة إنسان تدل على الحيوان الناطق. من هو الحيوان الناطق؟ الإنسان، صحيح؟ لما قلت إنسان ما دل إلا على أنه حيوان ناطق فقط. أما إذا نسبته إلى ياء النسب وجئت بالتاء فصار مصدرا صناعيا، صار يحمل معاني عدة. تقول إنسانية، الإنسان المجرم، نقول فقد معاني الإنسانية، ما نقول معنى الإنسانية. معناها الإنسانية لها معاني كثيرة. ما هي المعاني التي تحملها كلمة إنسانية؟ يعني مثلا الإنسانية تعني الشفقة، الرحمة، اللين. مثلا تأنس لصاحب لهذا الإنسان، تمام، تأنس له، تحمل معنى الأنس، تذهب به الوحشة، يحمل معاني كثيرة، اللطف مثلا، تمام. الإنسانية يعني تقابلها الوحشية. كل الفوارق بين إنسانية وحشية هذه المعاني التي صار يحملها المصدر الصناعي، تمام. إذن فهمنا أنه قد يكون معنا اسم، وهذا الاسم قد يكون جامدا مثل حجر، حجر جامدة، إنسان جامد، أسد جامد، تمام. فتضيف له ياء النسبة اللي هي الياء المشددة بعدها تاء فتصبح مصدرا صناعيا. أقول إنسانية، حجرية، نقول فلان والله من العصور الحجرية. لاحظ ماذا تعني العصور الحجرية؟ الحجر كانت تعني جسم صلب إذا طرق لا يتمدد بل ينكسر، تمام؟ لا يتمدد بالطرق، ينكسر لصلابته. هذا المعنى الذي تحمله حجر، تمام؟ لكن عندما تقول حجرية، العصر الحجري، تفهم منها الجهل، التخلف، الحياة البدائية، ليس فيها أدنى حضارة، صحيح؟ هذه المعاني كلها صار يحملها المصدر الصناعي. إذن قوله للدلالة على صفة فيه ليس صفة، قلت صفات. ماذا يدل على صفات؟ أظن وضحت فكرة المصدر الصناعي، تمام؟ الآن ويكون ذلك في الأسماء الجامدة، مثل حجر صار حجرية، إنسان إنسانية، وكل منها جامد، هذا تمام؟ لا تستطيع أن تأخذ منه فعل ماضي ومضارع وأمر واسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة واسم تفضيل واسم زمان واسم مكان واسم آلة، لا تستطيع، جامد، تمام؟ أما مثلا لو قلت علم، العلم تأخذ منه ماذا؟ تأخذ من العلم، العلم اسم معنى، تأخذ منه علم ويعلم وعالم واعلم وعلامة ومعلوم ومعلم، كلها تأخذها منه، هذا مشتق، تمام؟ إذن قد يكون جامدا كالحجرية والإنسانية والحيوانية، من حيوان، حيوان لا تستطيع تشتق منه فعل ماضي أو مضارع، تمام؟ أما العامة بيقولوا فلان عم يتحيوان، جاءوا بالفعل المضارع، هذه عامية، هذه غلط، لأنه لا يشتق منه. والكمية، الكم جامد، والكيفية من الكيف، الكيف جامد، ونحوها. ويأتي في الأسماء المشتقة، هذه المشتقة كالعالمية، عالم اسم فاعل، تمام، مشتق من العلم. والفاعلية أيضا مشتق اسم فاعل، والمحمودية مشتق اسم مفعول، والأرجحية أرجح اسم تفضيل، كلها مشتقات، والأسبقية أيضا اسم تفضيل، والمصدرية مصدر كذا هذا اسم مكان، كلها هذه، والحرية ونحوها كلها ماذا؟ مشتقة. وتحمل معاني كثيرة، صارت كانت بالأصل لا تحمل إلا معنى واحدا، تمام؟ فلما أضفت لها ياء النسبة مع التاء بعدها صارت مصدرا صناعيا يحمل كل المعاني التي كنا ضربنا أمثلة لها. وحقيقته حقيقة المصدر الصناعي قال الصفة المنسوبة إلى الاسم، صفة منسوبة إلى الاسم. ماذا يقول؟ اسمع، قال فالعالمية الصفة المنسوبة إلى العالم. هو ما قال بالأول للدلالة على صفة فيه أفردها؟ قلنا نحن لا، ليس معنى، بل صفات كثيرة تضاف له، هو قال صفة، ولذلك هنا في العالمية قال لك الصفة المنسوبة إلى العالم. ما هي الصفة المنسوبة إلى العالم؟ العلم، فقط علم يا أخي. عالم نعم فيه صفة العلم فقط، لكن لما تقول عالمية صارت فيها معاني كثيرة صفات العالمية. نعم، قال والمصدرية الصفة المنسوبة إلى المصدر. لا، فيها أكثر من معنى المصدر. نعم، والإنسانية كذلك الصفة المنسوبة إلى الإنسان. ما هي الصفة المنسوبة إلى الإنسان؟ إنسان حيوان ناطق ما تدل إلا عليه. والصفة المنسوبة لماذا سمي إنسانا؟ لأنه ينسى أو لأنه يؤنس به، قولان فيها، هل لأنه يؤنس به أو لأنه ينسى؟ هل هو من النسيان أم من الأنس؟ تمام؟ تنسب إليه صفة النسيان أو صفة الأنس؟ قال هذا هو المعنى. لا يا أخي، هذا صار له معاني كثيرة كما ذكرنا. الإنسانية ماذا تعني؟ معاني كثيرة. فنقول فلان خلي من معاني الإنسانية معاني. نعم، وقد أكثر منه المولدون، يعني الاختراعات الآن صار كل اختراع يعمل له مصدرا صناعيا. وقد أكثر منه المولدون، يعني بعد 150 للهجرة مولد. والمولد يعني ليس أصله عربي، المولد قد يكون أبوه عربي وأمه عجمية. كيف يكون الولد مولد من جنسين؟ نعم، يعني أصحاب لغتين، تجد كلامه عامي. وقد أكثر منه المولدون في اصطلاحات العلوم وغيرها بعد ترجمة العلوم بالعربية، وليس كل ما لحقته يا، هذا كلام جديد لازم يضع نقطة ويرجع إلى السطر في الأول. هل عندك أنت هكذا بدأ وعند كلمة وليس بدأها بأول السطر؟ إيه هذا، وبضعها بعد فاصلة لازم، هذا كلام جديد. وليس كل ما لحقته ياء النسبة مردفة بالتاء مصدرا صناعيا، لأنه هكذا عرفه هو، قال لك اسم تلحقه ياء النسبة مردفة بالتاء، تمام؟ قال لك ليس كل ما فيه ياء وتاء بعده يعتبر مصدرا صناعيا، تمام؟ بل ما كان منه غير مراد به الوصف، لازم لا يراد به الوصف، تمام، حتى يكون مصدرا صناعيا. أحيانا تجده صفة، يأتي صفة لكلمة قبله، مثلا نقول نحن مثلا هذا يتقن اللغة العربية، هل العربية مصدر صناعي؟ فيها ياء النسبة وفيها التاء، لكن هنا جاءت صفة للغة، صحيح؟ اللغة العربية، طالما جاءت صفة فهذا ليس مصدرا صناعيا. وأحيانا يكون الموصوف مذكور وأحيانا يكون محذوفا مقدرا. ما هو الموصوف؟ كأن تقول هذا يتقن العربية. إيش العربية؟ أي اللغة العربية. فاللغة الموصوف مقدرة وإن لم تكن مذكورة. فطالما أريد به الوصف فمعناها هذا ليس مصدرا صناعيا. تمام؟ نرجع نعيد الكلام. قال: وليس كل ما لحقته ياء النسبة مردفة بالتاء مصدرا صناعيا. مصدرا هذا خبر ليس، بل ما كان منه غير مراد به الوصف. تمام؟ يجب أن لا يكون صفة حتى يكون مصدرا صناعيا. كقولك: تمسك بعربيتك. كلمة عربيتك لا تدل على أنها صفة لموصوف محذوف مقدر. يعني تمسك بعربيتك أي بالخصال التي يتميز بها العربي من الكرم والشجاعة والنجدة والوفاء. واضح؟ هذه المعاني التي تحملها العربية. فهذا مصدر صناعي أي بخصلتك المنسوبة إلى العرب. فإن أريد به الوصف كان اسما منسوبا ليس صناعيا. ماذا يكون إذا أريد به الوصف؟ لا مصدرا صناعيا، سواء أذكر الموصوف كما قلنا حافظ على اللغة العربية، هنا الموصوف اللغة، أو كان الموصوف محذوفا حافظ على العربية أي على اللغة العربية. تمام؟ سواء أذكر الموصوف لفظا كتعلم اللغة العربية، ماذا تعرف العربية؟ صفة للغة. والموصوف مذكور، هذا اسم منسوب للعرب. تمام؟ تمام؟ هذا عربية منسوبة للعرب وليست مصدرا صناعيا. أم كان الموصوف يعني منويا ومقدرا كتعلم العربية. ما هي العربية؟ اللغة العربية يعني. فالموصوف اللغة هنا محذوف لكنه مقدر، فتبقى كلمة العربية اسم منسوب إلى العرب وليست من المصدر الصناعي في شيء. لذلك تعلم العربية أي اللغة العربية فهو صفة. وبهذا نكون قد انتهينا من المصدر الصناعي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل من سؤال؟